بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. هذه هي المسألة الثانية من مسائل الجوار، وهي: ما هي حقوق الجار في الطريق؟ والطريق ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون طريقا نافذا، أي مستمرا غير مغلق بين الجيران، وإما أن يكون غير نافذ. وأشار المصنف رحمه الله القسم الأول وهو الطريق النافذ بقوله: ويجوز في الدرب النافذ، أي في الطريق الذي لا يتوقف على الجيران وإنما يسير إلى الأمام أكثر. حقه، قال، حق الجيران في الطريق النافذ، قال: فتح الأبواب، أي لهم أن يفتحوا من بيوتهم على هذا الطريق أبوابا. قال: للاستطراق، أي طريقا لهم في الدخول والخروج، لحاجة من هو على الطريق للدخول إلى بيته. وكذلك الطريق النافذ ينتفع منه الجميع، ومن أولئك الجار. ومعنى كلامه أن للجار له أن يفتح بابه على الطريق في أي جهة من ملكه، سواء في وسط البيت أم في طرفه، لأنه ملك له، لكن يقيد إذا لم يكن فيه ضرر على الجار الآخر، كأن تكون البيوت متقابلة وليس بينهما مسافة طويلة. وعلى قول المصنف رحمه الله أنه لا يفتح على الطريق العام سوى الأبواب، أما النوافذ أو الشبابيك، أما النوافذ التي هي الشبابيك فعلى قول المصنف لا يجوز فتحها على الطريق. والقول الثاني أنه له أن يفتح على الطريق أيضا النوافذ، فإذا جاز الباب فمن باب أولى أن النوافذ. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أمور لا يجوز للجار أن يحدثها إذا كان الطريق عاما، لا يجوز له أن يحدثها خارج بيته إذا كان الطريق عاما، إذا كانت مخرجة جهة الطريق العام. الأمر الأول، قال: لا إخراج، أي لا يجوز إخراج روشا، والروشا كالنافذة الممتدة على الطريق. ففي السابق كانوا يظهرون خشبا ومن أسفله ثقوب، بحيث إذا نظرت المرأة إلى الطريق في الأسفل لا أحد يراها، منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير. وأحيانا يوضع في هذا الروشن متاع لأهل الدار، وغالبا ما يكون في الدور العلوي ممتدا على الطريق، طاهرا على الطريق. على قول مصنف رحمه الله لا يجوز إخراجه على الطريق حتى ولو لم يكن فيه ضرر على المارة. أما إذا كان فيه ضرر فلا يجوز من باب أولى. والقول الثاني أنه يجوز إخراجه على الطريق إذا لم يكن فيه ضرر على المارة، كما إذا كان الروشن صغيرا أو مرتفعا في دور علوي لا يتأذى منه أحد. وإلى هذا القول ذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الراجح. والأمر الثاني مما لا يجوز للجار أن يفعله في الطريق العام، قال وساباط، أي لا يجوز وضع ساباط في الطريق العام. والساباط هو جسر بينك وبين جارك، لأن المارة بينك وبين جارك. وعلى قول المصنف لا يجوز سواء في ضرر على المارة أم لا، لأنه قد يتأذى به الناس، لأنه قد يتأذى المارة في الطريق به، قد يتأذى المارة في الطريق منه. والقول الثاني قول الجمهور يجوز إذا لم يكن فيه ضرر. الأمر الثالث مما لا يجوز أن يحدثه الجار على الطريق العام، قال ودكة. والدكة هي مكان مرتفع خارج البيت على الطريق، مكان مرتفع ملاصق للبيت على الطريق العام، مثل الغرفة لكنها بلا سقف ومرتفعة. وعلى قول المصنف لا يجوز وضعها حتى ولو لم يكن فيها ضرر. والقول الثاني كما سبق قول الجمهور، وهو الراجح، الجواز إذا لم يكن فيه ضرر، إذا لم يكن في وضعها ضرر في الشارع، كأن تكون صغيرة والشارع واسعا. والأمر الرابع مما لا يجوز أن يحدثه الجار في الطريق العام، قال وميزاب، أي لا يجوز إخراج الميزاب على الطريق العام. والميزاب هو الذي يصرف الماء من البيت خارج من البيت إلى الطريق، وليصرف الماء من البيت، فلو وضع جهته على الطريق العام لا يجوز. مثل الآن الماسورة، لو نزل المطر أو الماء لا تجعل وجهتها على الطريق العام، سواء كان في ذلك ضرر أم لا. والقول الثاني يجوز إذا لم يكن فيه ضرر، وهو الراجح. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الطريق العام الذي لا يتوقف عند الجيران بل يستمر، ذكر بعد ذلك أحكام الطريق المغلق الذي يتوقف عند الجيران، وألحق معها ملك الجار، فقال ويفعل ذلك، أي الأمور الأربعة التي لا تجوز في الطريق العام له أن يفعلها في موضعين. الموضع الأول قال في ملك جار، أي يجوز أن يضع الروشن ويدخله على أرض جاره، بشرط، ذكر بقوله بإذن المستحق، وهو الجار هنا. وكذا الساباط يجوز أن يمده على جاره إذا أذن، وكذا الروشن، وكذا الدكة، وكذا أيضا الميزاب إذا أذن الجار بوضعها، إذا أذن الجار بتصريف ماء بماء جاره عليه. والنوع الثاني قال ودرب مشترك، أي لا يجوز أن يفعلها أيضا في الطريق غير النافذ المشترك بينك وبين جارك، فينغلق الطريق أنت على اليمين وجارك يكون على اليسار، فلا يجوز فعل هذه الأربعة بلا إذن المستحق لهذا الطريق المشترك، وهو الطريق غير النافذ. فلا يجوز أن تخرج روشنا على الطريق المشترك إلا إذا أذن لك الجار، ولا يجوز وضع ساباط تمده بينك وبين جارك إلا إذا أذن، وكذا الدكة إلا إذا أذن، وكذا الميزاب لا تضعه على الطريق المغلق إلا إذا أذن الجار. والقول الثاني إذا لم يكن فيه ضرر على الجار في الطريق غير النافذ لا بأس بوضعه، أما إذا كان على ملك الجار فلا بد من إذنه. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن نعرض عليكم شكل الروشن والساباط والدكة والميزاب. نعم، هذا هو الساباط، جسر بين هذا الجار إلى هذا الجار. فعلى قول المصنف رحمه الله إذا كان الطريق مستمر نافذ لا يجوز أن يوضع، لأن قد يضرب المارة في الأعلى، وإذا كان الطريق مغلق مثل هذا الطريق، هذا مغلق من هنا، فعلى قول المصنف يجوز إذا أذن هذا الجار. نعم، وهذا أيضا ساباط، هذا ساباط كانوا يضعونه مثلا هذا بيت العم وهذا بيت أخيه، فبدل ما تخرج المرأة تتكشف تخرج من الناس البيت يكون هذا يضعونه. فإذا كان على قول مصنف حتى لو كان هذا مرتفع لا يجوز في الطريق العام، وهنا في الصورة طريق غير نافذ خلاص انتهى سد، فعلى قول مصنف لا يوضع إلا برضا المستحق حتى يرضى هذا الجار لو كان هذا اللي طلب هذا. نعم، هذا الروشن، هذا خشب مخرج على الطريق، القوم مصنف في طريق عام مثل هذا لا يخرج لأن لو كان نازل فقد يضرب المارة، وعلى قول مصنف حتى ومرتفع هنا الطريق العام لا يجوز، وسبق لكم أنه إذا ما كان في ضرر يجوز، وإذا كان الطريق غير نافذ يجوز إخراجه لأن ما في للجار هذا، فإذا أذن ما في بأس. نعم، هذا الميزاب، يعني الثعب الذي يخرج منه ينزل منه الماء. فعلى قول المصنف إذا كان هذا الطريق عام لا يجوز إخراجه سواء في أذى أو ما في أذى. والقول الثاني إذا كان غير نافذ مغلق خلاص انتهى لا يجوز إخراجه حتى هذا الجار يأذن يقول نعم أذنت أنك تضع الميزاب، وهذا أيضا ميزاب. نعم، هذه الصورة جمعت بين أمرين، هذا سباط ممر، هذا سباط، وهذا روشن. يعني الروشن يعني أقرب ما يقال عنها الآن بالطريقة الحديثة بلكونة. في البلكونة إذا كانت خارج البناء، خارج خرجت تسمى بلكونة، تسمى روشن. نعم هذا روشن. شوف هنا في فتحات، ينظرون تنظر المرأة في من تحت أو تنظر من هنا، ولا يرى وجهها إذا نظرت، لا هذا منكسر يعني فلا يرى. فعلى القمصان مثل ما ذكرناكم، هذا ميزاب وهذا روشن. نعم وهذا ميزاب الكعبة، حتى نبين لكم ايش معنى الميزاب. هذا الميزاب يخرج منه الماء، ينزل منها الماء. نعم هذه دكة جلسة خارج البيت، هذه نهاية البيت، هذه دكة خارج البيت. على القول المصنف في الطريق العام ما تجوز، نافذ في الطريق ما تجوز، غير نافذ زي هذا الطريق مغلق من هنا يجوز بشرط إذن مستحق، يأذن هذا الجار وهذا الجار، لأنه حق من حقوق من لا يؤذونه. هذا ميزاب، هذه دكة لكنها دكة ما تسمى دكة، كراسي هذه مجالس، لكن إذا نظرت مثلا العموم هذه دكة إذا كانت في الطريق، بس هذه ما هي دكة، هذه جلسة يعني سمح. هذه هي الدكة، دكة مرتفعة على الأرض، ومنه قولهم الدكان، لأن الأصل في الدكان يكون مرتفع حتى يرى الناس، هذه دكة. نعم هذا طريق غير نافذ، وهذا الروشن. نعم وهذا روشن أيضا. نعم هذا طريق غير نافذ منتهي. نعم وهذا أيضا طريق غير نافذ. نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله واضح لكم.